السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس من مجالس التفسير، أستعين بالله عز وجل على إتمام تفسير آيات الحج من سورة الحج، والتي مطلعها قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين يدخل في شعائر الله، وهي أمور تشعر بأنك مسلم، أمور تشعر بأنك مسلم. فالشعائر الله أعمال الدين الظاهرة. فلذلك نقول إن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك الهدي المهدى إلى البيت العتيق، قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وأيضا الصلاة شعيرة من شعائر الله، تشعر بأنك مسلم. ومن هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدني وأشعرت هدي. الإشعار كانوا يأتون إلى الناقة على سبيل المثال ويطعنونها طعنة خفيفة في الفخذ فيسيل منها الدم، فيليطون الدم، تكون معلمة بعلامة حمراء، علامة الدماء. هذا يشعر بأنها مهداة إلى الله، للبيت الحرام، تذبح هنالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوا شعائر الله، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لا تستحلوا الاعتداء على قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فلا يجوز لنا أن نروع الآمنين المتجهين إلى بيت الله الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فشعائر الله هي أعمال الدين الظاهرة، ولكن قد يطلق عليها في موطن من المواطن معنى دون سائر المعاني. فقوله جل ذكره: ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله هنا المراد بها الهدي والبدن، سواء التي تفعل كأضاحي أو التي يتجه بها إلى الحرم كي تنحر هنالك في دماء التمتع والحج. ولماذا اخترنا هذا المعنى في هذا المقام؟ اختير هذا المعنى لأن الله قال: لكم فيها منافع ولأجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. فالبدن هنا هي المراد بشعائر الله، أو ما يهدى عموما من الأنعام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله، من تقوى القلوب عموما. فإذا عظمت الصلاة وأحسنت الوضوء لها وأحسنت التوجه إلى القبلة وأحسنت القيامة والركوع والسجود فيها والجلوس وأحسنت تدبر آياتها، وعظمت شعائر الله. وهكذا كل شعيرة إذا عظمتها فإن هذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله، دل على تقوى قلبك. وهنا من يعظم شعائر الله، البدن المهداة، والأنعام المهداة أو الأنعام التي يضحى بها من يعظمها، فإن هذا التعظيم دليل على تقوى قلبه. فلو أنك تريد هديا فاستعظمت الهدي الذي ستضحي به، أو تريد أن تضحي أو تريد لما تمتع في الحج فاستعظمت الذي ستذبحه في الحج، فإن هذه الخصلة دالة على تقوى قلبك. هناك من يعمد إلى التقرب إلى الله بأفضل ما يجد، وهناك من يبحث عن أرض شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تعظيم شعائر الله هنا المراد به على رأي الجمهور استثمان الأضاحي واستثمان الدماء المهداة إلى بيت الحرام، استثمان الأنعام، وأن تتوافر فيها الشروط التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا سأضحي بشيء جيد متوفرة فيه الشروط التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأتيت بكبش عظيم ومتوفرة فيه الشروط، وإن دفعت أموالا فيه فهذه الخصلة دليل على تقوى القلب وصاحبها مثاب، سواء كان ذلك في الأضحية أو كان ذلك في دماء التمتع أو في دماء القران. الذي يعظمها في ذلك خير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حجته نحر بيده 63 بدنة، مع أنه كان يجزئه 7 بدنة 7 ناقة، بل وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر، نحر ما تبقى، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان المجموع 100 بدنة. لفت بعض العلماء النظر إلى مسألة الله أعلم بحقيقتها، لكن قالوا إن النبي نحر 63 بدنة، كان في هذا التوقيت عمره 63 سنة ومات على رأسه 63 سنة. أما أدري ماذا أخذت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل هي إلى هذا السن أو بعد ذلك، الله أعلم. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها الخصلة من تقوى القلوب. فلا يلزمنا أن ننتقي الأضحية التي سنضحي بها انتقاء، ونبالغ في الاختيار ونبالغ في الاستحسان، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكما سلف إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للأضحية شروطا ومواصفات، قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والتي ظهرت لها سنتان مقدمتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، هذا في الغالب يكون في الإبل بعد 5 سنوات، في البقر بعد 2، في الجاموس بعد 2، في الأغنام بعد 6 أشهر، في الماعز بعد 1 سنة على وجه التقريب. فيلزم أن تكون الأضحية مسنة، وكذلك تكون سليمة من العيوب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وعن العجفاء التي لا تنقي. عجفة قيل نحيفة معظمة، قيل مجنونة في شاكلة ضعيفة وزيلة تجري جريا يمينا شمالا دون عقل. فكلما كانت ذات عيب ظاهر لا يضحى بها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما المنافع التي لنا في هذه البدن إلى أجل مسمى؟ قال بعض العلماء: لنا أن نركبها، ننتفع بركوبها حتى تنحر. إذا كنت تسوق بدنة مهداة للحرم تصبح هنالك مهداة لعند الحرم، فلك أن تركبها. ورأى النبي رجلا يقود بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: قد علمت، اركبها. حمل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة للحج على إبل الصدقة. من المنافع أن تنتفع بلبنها، من المنافع أن تنتفع بأصوافها وأشعارها وأوبارها، فهذا من المنافع. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها نهاية ذبحها للبيت العتيق. ليس المراد هنا بالبيت العتيق الكعبة فقط، إنما الحرم كله يطلق عليه البيت العتيق، لأننا لن نذهب بالناقة إلى الكعبة ونذبحها عند الكعبة، مستحيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، كل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. فتبين لنا أن البيت العتيق هنا أطلق على الحرم وما جاور الحرم، مكة كلها حرم، وهذا أحد الحجج، مكة ومنى ونصف المزدلفة. فعلى ذلك هذا أحد الاستدلالات لجماهير العلماء القائلين بأن مكة كلها حرم، وأنك إذا صليت في أي مكان في مكة فبمئة ألف صلاة، أو لا التضعيف المذكور عموما، وهذا فيه تيسير على أهل الإسلام، وهذا فيه تيسير على أهل الإسلام. قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. هنا تتأتى مسألة وإن كانت عارضة لكن دعت إليها الحاجة الآن. الناس الآن كثير منهم ذهب للحج بتأشيرات الزيارة ونوى أن يحج متمتعا، وحيل بينه وبين الذهاب للحرم للتمتع أو للاعتمار، والوضع مزعج، حيل بينه تماما، لا يستطيع الآن الذهاب إلى الحرم. فيسأل شخص يقول: أنا تعبت وأريد أن أتحلل لكي أرجع إلى بلادي، لم أعد أتحمل ما يحدث من مطاردات وتهديد بالتبصيمات، ولا أستطيع أن أخرج من بيتي، ولا أستطيع أن أشغل المكيف، حتى التكييف يصعدون إلى العمارة التي فيها تكييف يخرجونهم، فأريد أن أتحلل. فيسأل: ماذا أصنع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، مكة لا ينفر صيدها. فيقول هذا الشخص: ماذا أصنع؟ فنقول: إن كنت اشترطت عند الميقات، قلت: اللهم محلي حيث حبستني، فلا شيء عليك إذا تحللت وتركت العمرة أو الحج. إن كنت لم تشترط وأردت أن تتحلل فحكمك أنك محصر، وربنا يقول: فإن أحصرتم، يعني منعتم من عمرتكم أو حجكم، فما استيسر من الهدي. ويقول سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا تتحلل إلا بعد أن تذبح ذبيحة إن لم تكن اشترطت. فأصبح سينقض عمرته ومع ذلك سيتحلل، لكن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وما محل هذا الهدي؟ قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال آخرون من أهل العلم محلها حيث أحصرت، يعني أنني لا أستطيع الوصول إلى البيت العتيق، إلى مكة عموما منعوني من الطريق، أذبح حيث أحصرت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وحجة هذا الفريق أن النبي لما أحصر في الحديبية كان قادما إلى مكة فمنع عند الحديبية من دخول مكة، وأجبر عليه الصلاة والسلام على أن يرجع على السلام، كان ذلك من بنود الصلح، صلح الحديبية. فنحر وذبح حيث أحصر، حيث أحصر. وحمل هؤلاء قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق في حق المستطيع، والله أعلم. ثم محلها إلى البيت العتيق، والعتيق القديم كما بينا. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا مكانا للذبح أو عيدا. فالنسك تطلق على الذبائح وعلى الأعياد. قد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأغلب ما تطلق عليه الذبائح. ولكل أمة جعلنا منسكا، استفيد منه أن الأضاحي كانت في من كانوا قبلنا. لكل أمة جعلنا منسكا في اللات الأخرى هم ناسكوه، فالأضاحي كانت في الأمم من قبلنا. واستفيد أن الأعياد شرعها الله وليس للناس أن يشرعوا أعيادا. قد قال النبي إن الله أبدلكم خيرا منه، أي من عيد اليهود الفطر والأضحى. ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا هذا المنسك؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأعياد والعبادات شرعت لذكر اسم الله، وذلك على الحجيج والمعتمرين أن يكثروا من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يذكروا الله كثيرا. والصلوات شرعت للذكر، وأقم الصلاة لذكري. وفي الأثر إنما جعل الطواف والبيت والسعي بين الصف والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، والجمعة شرعت لذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، في دليل أن الأضاحي تكون للأنعام الثمانية، وهي المذكورة في قوله تعالى من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الماعز الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. قال تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد، تذكير بالتوحيد في ثنايا آية الحج. وفي كل العبادات نذكر بتوحيد الله، فله أسلموا، أسلموا الوجوه لله، وأخلصوا النوايا لله، وأفردوا ربكم بالعبادة والتوحيد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. ومن المعاني استسلموا واخضعوا. وبشر المخبتين، قيل المخبت الخائف، وقيل مفسرة بالآية التي بعدها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. ينبغي إذا ذكرك أحد بالله إن كنت من أهل الإخبات أن تتذكر وأن ترتدع، ذلك فشرع لنا أن نذكر المعتدين، ذكر الذين يعتدون ذكرهم بالله. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال ذكره بالله. وقالت مريم عليه السلام لجبريل لما تمثل لها بشرا سويا إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ إلى الرحمن كي يحفظني منك، إن كنت ممن يخشون الرحمن ويتقونه، إن كنت تقيا. وقالت ابن العم بنت العم لابن عمها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وذكر ابن آدم الأول أخاه، فالمسلم يذكر أخاه المسلم بالله سبحانه وتعالى إذا وجد منه خللا. ذلك فإن أبا مسعود البدري كان يضرب غلاما له عبدا، فالغلام يصرخ أو يستطيع، فإذا بشخص من ورائه يقول: أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عن هذا الغلام. فالتفت فإذا رسول الله، قال: يا رسول الله، حر لوجه الله. وأعتقه في الحال. فعلى المؤمن إذا ذكر بالله أن يتذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم. الحياة الدنيا تدور بين أمور تحتاج إلى صبر أو إلى شكر، نعم تحتاج منك إلى أن تحمد الله عليها وأن تكثر من الحمد، وابتلاءات تحتاج منك إلى أن تتصبر لها. في هذا ما يفيد أن أهل الإيمان قد يبتلون، لا شك فيه، لأن الله قال: وبشر الصابرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على، عفوا، قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم. إذن أهل الإيمان تصيبهم أيضا المصائب التي قد يصاب بها أهل الكفر، فكما أن الكافر يمرض المؤمن قد يمرض، كما أن الكافر قد يصاب بالسرطان المؤمن قد يصاب بالسرطان، كما أن الكافر قد يجن المسلم أيضا قد يجن، الله يعافينا وإياكم. قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم. الصبر هنا قدم قوله تعالى: والمقيم الصلاة، فلا تجر من قضاء الله ولا تجر من قدر الله سبحانه. والمقيم الصلاة المحافظين عليها ومما رزقناهم ينفقون، في أنفسهم يصبرون ويتعبدون ربهم بالصلاة، وخيرهم واصل لغيرهم مما رزقناهم ينفقون يبذلون، سواء صدقة التطوع أو سواء صدقة الزكاة المفروضة، وإنا رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى: والبدنة. البدنة قيل هي الإبل خاصة، سواء الجمال أو النوق، وقيل هذا يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة. قالوا: ففرق الرسول بين البدنة والبقرة. وقال آخرون من أهل العلم: بل تطلق البدنة على المتقرب بها إلى الله عموما في الحج والأضاحي، الأزهر الأول، لأنها أعظم شيء فيما يتقرب به إلى الله. النوق والإبل من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن المراد هنا الإبل قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، وسيأتي الحديث عليه. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، من أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، لكم فيها خير. إذن يا إخوة، لنا في التضحية خير، لنا في الدماء الموجهة إلى الحج خير، لنا فيها خير، هذا كلام الله سبحانه. فلا يأتي شخص مخزول ويقول: لا تنحر، ادفع الفلوس للفقير أفضل، اعمل كذا أفضل، ويزهد الناس في هذا الخير. نعجب من أقوام يزهدون في الأضاحي، وأنتم تعلمون أن الأضاحي قرب من أجل القربات، أجل القربات وعبادة، ليست فقط لأنها مجرد إطعام، بل الله قال في كتابه الكريم، أو الرسول قال: فرق بين الأضحية وغيرها من صور الطعام، لما ذبح رجل ذبيحة قبل الصلاة وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي. قال شاتك شات لحم، إنما هي للأكل فقط، ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى. فدل على التفريق بين مجرد الأكل وبين الأضاحي كعبادة ونسك من الأنساك. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فكان ربنا قال لكم فيها خير، فليخشى الله رجل يزهد في الأضاحي. أقل ما يفعل أنه ليست بواجبة، لكن لا تزهد الناس فيها، لكم فيها خير. قد بينا أن النبي نحر في حجته 63 بدنة، وعلي أتم ونحر 37 بدنة، وكان يجزي رسول الله 7 بدنة، 7 فقط. قال فاذكروا اسم الله، يعني سبحان الله، أنت تذبح وتأكل وتؤجر، أنت تذبح وتهدي لأحبابك وتطعم الفقراء المساكين وتؤجر على كل ذلك. قال تعالى لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عند ذبحها، عند نحرها، عند النحر. فرق بين النحر والذبح، النحر الطعن في اللبات، نقطة اتصال رقبة الناقة بسعر الجسم، تطعن طعنة قوية عند اللبات، ينفجر الدم هنا فتسقط. لكن الذبح امرار السكين على الرقبة. والسنة في الإبل النحر، والسنة في البقر الذبح، وإن تناوبت لا بأس بذلك. قال النبي رأيت والله بقرا تنحر، والنبي قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، لكن أفضل أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وفي الإبل فصل لربك وانحر، وإن كان الكل جائزا. وهنا ألفت النظر إلى ما يفعل، لأنه أصبح مهما الحديث عنه، ما يفعل عند ذبح الأبقار العظيمة أو الثيران العظيمة في الأضاحي. فمن الناس، من الجزارين، من ينحرها لأنه لا يستطيع أن ينيمها، وليطعنها طعنة سريعة جدا عند الأوداج فيسيل الدم. ومنهم من لا يفعل ذلك بل يعرقبها، وهذا الخطأ الذي أردنا النبي عليه. في بعض الجزارين الجهلة معهم صور عظيم سيضحون به أو سيضحي به المضحي ووكلهم به، فلا يستطيع أن يفعل معه شيئا فيعرقبه. بعد أن يقيده يعرقبه، ما يعني يعرقبه؟ يضرب العراقيب، يكسر الرجل، يكسر الرجل حتى يسكن الثور أو تسكن البقرة العظيمة، وبعد ذلك يذبحها. وهذا خطأ لا يحل ولا يجوز أصلا، لأن إذا كان النبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجوها، فهذه كثيرة بين كسرا باب أولى، فلا يصح هذا الصنيع، ولا تكون الذبيحة أضحية آنذاك لأمرين، أولا أنها كثيرة، والنبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجوها والكثيرة باب أولى. ثانيا، لأن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لكن التعويل على أنها تعويل في المنع على أنها كثيرة، فليتفطن لذلك، أن الجزارين يسلكون هذا المسلك هذا الزمان بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة ولا أيضا مراعاة لشعائر الله، يكسرونها ثم يذبحونها، وهذا لا يجوز. أما الإبل فقد قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف حال للإبل أثناء النحر. ما معنى صواف؟ وقف على 3 أرجل، معقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني الرجل الرابعة اليسرى مرفوعة، مضموم الساق إلى الفخذ ومربوطة، مربوطة الرجل الرابعة اليسرى مربوطة هكذا، فتطعن وهي على هذه الحال، تسمى صواف. تطعن طعنة شديدة في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، فتخر على جنبها، تسقط على الأرض على جنبها. فهذا قوله: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها، تكرر التذكير بقوله تعالى: كلوا منها، بما يفيد أننا نأكل من الذبيحة. فالإخوة الذين يقولون نرسل الأموال إلى إفريقيا أو إلى معرف إلى آسيا أو إلى غير ذلك لأنها أرخص عندهم، قل لهم: رويدا رويدا، كلوا من ذبيحتكم وأظهروا شعيرة الله عز وجل في بلادكم، وأطعموا جيرانكم، أطعموا البائس الفقير من أهل بلادكم، هم أولى. نردت شيئا زائدا نذهب إلى أفريقيا، كنا نقول رخيصة، ما التعويل على الرخيصة؟ كل درهم ستنفقه ستؤجر عليه. إذا كان الرسول عليه السلام لما نحر 100 من الإبل أخذ من كل ناقة قطعة وأوقد عليها اللحم في قدر كبير وشرب من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام، فضلا عن التجارات التي لا تحل في هذه البلاد الشياه. فناس من الذاهبين إلى هنالك من عدد من الدول، واحد يروج لتبرعه في أفريقيا الذبيحة بألف بألفين، يعمل لنفسه مزرعة كبيرة وفيها آلاف الأغنام، وأنت توكله في الذبح يشتري من نفسه، ولا رقيب عليه إلا الله، ولا رقيب عليه إلا الله، غاية ما أصنع يجيب لك فيديو مضحوك عليك به أو إن ذبح. فأنا أصبحنا في غير مأمن من الساري من ناحية، ومن مراعاة شروط التضحية. يعني ممكن يأتيك بأي واحدة من الحوش هي لا تسوي إلا ما يبيعها لك، هو الوكيل عنك في الشراء من نفسه، في خلل شرعي أيضا تشتري من نفسك، تكون أنت الوكيل عن البائع، أنت صاحب السلعة وتكون وكيلا عن المشتري، ففيها خلل شرعي. أنا أقول هذا بناء على أقوال الذين كانوا يفعلون ذلك وأتوا تائبين، قالوا: جمعنا ثروة عظيمة ماذا نصنع؟ كالذي يحدث في الحج الآن أيضا، توكل شخصا في الحج من تجار، واحد واخد حوش وشخص مصري واخد حوش ويبيع فيه، جمع فيه الأغنام ويمشي واحد بالصك، ولا ما صك رسمي ولا شيء، ورقة مطبوعة: تعال نحن عندنا الذبيحة ب300. تفرح أنت أنها رخيصة، لكن إن ذبح هو الذي يبيع لنفسه، يبيع لك بأغلى الأسعار أو أتفه الأنعام. ذلك فربنا قال: كلوا منها، وليس على الإيجاب الأكل لكن على الاستحباب، ولا نرفض، نحب الاستحباب. كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع المتعفف والمعتر المتعارض بالسؤال. فقال بعض العلماء هنا تقسم الأضحية ثلاثة أقسام: لك قسم يا صاحب الأضحية، والثاني للقانع المتعفف، والثالث للمتعرض بالسؤال، جزء هدايا وجزء صدقة وجزء لك. ولأته ليست صريحة في التثليث البدن، ما حدد الله قوله، ما حدد الله لهذا ثلث ولهذا ثلث، بل استدل آخرون بما سبق من الآيات الكريمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، على أنها تقسم قسمين: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والحمد لله، ترى الطفل الصغير يسحب ناقة يولي ضخمة ولا يستطيع أن يسحب فأرا، ذلل الله سبحانه وتعالى، ذلل الله الناقة العظيمة، طفل يضربها ويوجهها ويتسمع وتطيع، من الذي سخرها؟ إنه الله. والفأر الصغير ما تستطيع أن تذلله، ولا القطة الصغيرة تستطيع أن تذللها. فسبحان من ذلل لنا هذه الإبل العظيمة والبقرة، البقرة الطفل يقودها ويضربها تمشي وتسمع وتطيع، وإن شاءت إن شاء الله طعنتك، يعني نطحتك أمتتك في الحال. قال تعالى: والبدن. قال تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله لن ينال الله لحومها ولا دماؤه. الله ليس في حاجة إلى لحومها ولا إلى دمائها سبحانه هو الغني، ولكن يناله التقوى منكم. فالاختبارات لتقوانا أيضا، كيف تكون متقيا لله؟ وهل أنت في الذبح ستراعي حدود الله؟ هل أنت ستبذل مما أعطاك الله عالما بحدوده مقيما لشرائعه؟ ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. قلنا إن من المقاصد من النسك ذكر الله، لذلك يشرع التكبير عند الذبح. الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، لا إشكال. أيضا لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. من المحسنون؟ المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، يعني يراقب الله في كل أعماله. المحسن الرفيق الرحيم أيضا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. المحسن المتصدق بعد بفعل المعروف بفعل المستحب بعد الواجب. المحسن الذي يعفو عن الناس. والمعاني كلها تنتظمها هنا بشر المحسنين. فالمحسن الذي يذبح ويرسل إليك بشره، أو الذي يذبح ويهدي للناس بشره، أبشر أنت على خير والحمد لله، إن شاء الله أجرك لن يضيع عند الله. فمسألة تبشير أهل الإحسان وتبشير أهل الإيمان قلت في زمننا هذا. والذي يصنع المعروف يبشر يا إخوة، لأمر الله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، بشر الصابرين، بشر المحسنين. هذا صنيع ينبغي أن يسلك ومنهج ينبغي أن يسلك. فالمحسن يبشر، وبشر المحسنين. ثم إن الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فاحرص على أن تكون من المؤمنين والله يتولى الدفاع عنك. لسنا في حاجة إلى مدافعين، فالذي يدافع عنا هو الله. فكن مؤمنا، كن تقيا، يتولاك الله ويدافع عنك ويحفظك. احفظ الله يحفظك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لسنا في حاجة إلى دفاع مدافع، فالذي يدافع هو الله سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله